بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولازلنا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في رحاب سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث قد انقضى في الأسبوع الماضي عن قصة المعذبين الذين ابتلوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة كبيرة منهم، وبينا عداوة المشركين للحق، ثم ذكرنا في الجهة الأخرى صبر المؤمنين على إيذاء المشركين لهم. وتحدثنا أيضا أيها الإخوة لماذا هذا الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن سبب الأذى ليتحمل قضاء الله وليكون قدوة للناس أيضا ممن هم بعده، وليظهر أيضا عبوديته لله تعالى. ولماذا الأذى أيضا لأصحابه، فأيضا لتتحقق العبودية واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى مع تزكية نفوس المؤمنين وتحقق التكليف. وكان الحديث منصبا في اللقاء الماضي عن البلاء وأثرها. ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان ما دام قد وجد على هذه الأرض فهو معرض للبلاء منذ ولادته إلى أن يلقى الله عز وجل. وهذا البلاء أنواع، منه ما هو بالشر ومنه ما هو بالخير، فليس بالضرورة أن يكون البلاء ألم وتعذيب وتشريد وتضييق في الأرزاق، منع من أشياء كثيرة في حياة الإنسان، بل قد يكون أيضا بالخير. الله سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمال فتنة، والزوجة فتنة، والأبناء فتنة، وكل ما هو في هذه الأرض هو فتنة للإنسان، أيقوم بالواجب الشرعي فيه أمرا ونهيا أو لا يقوم بذلك الأمر. والله سبحانه وتعالى عندما يبتلي يبتلي ليمحص ليزكي الإنسان حتى يلقى الله وليس في صحيفته ذنب واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله وليس في صحيفته خطيئة. فهذه أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يزال البلاء بالعبد حتى في البرزخ، وفي البرزخ أيضا نوع من البلاء يمحو الله عز وجل به خطايا حتى يدخل الإنسان في جنات عدن. لماذا حارب المشركون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا أيضا هذه القضية ولا نريد أن نطيل فيها، نتحدثنا عنها كثيرا، وهي أن المشركين قد تغلغل في داخلهم الشرك. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن خطورة إلف المنكر، أن الإنسان إذا ألف المنكر أصبح عنده المنكر معروفا، وتجاوز مرحلة الاقتناع به إلى نقله إلى الدفاع عنه، وهذه مرحلة خطيرة جدا. أحيانا قد يكون الإنسان لديه منكر ما لكن لا يتجاوز حدوده، لكن أن يقتنع به ثم يدافع عنه ثم ينقل هذا المنكر لغيره، لا شك أن هذه مصيبة كبيرة يبتلى بها الإنسان. لكن لو كان المنكر محصورا بالإنسان بنفسه فإن هذا يحاسب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن أن يتجاوز هذا إلى أن يصبح للناس بالخارج ويدافع عنه وينقله للناس، لا شك أن هذه مصيبة كبيرة. أيضا تحدثنا عن روح المحافظة على القديم، وأن كثير من الناس لديهم خوف من التغيير. التغيير أحيانا من الحسن إلى الأحسن أفضل، ولكن المشركين كانوا يخافون على منصبهم، كانت قضية المنصب، لأن هناك مجتمع قبلي، كانت قضية المنصب قضية خطيرة جدا في المجتمع القبلي، بل كان بعضهم يدعي النبوة وهو يعلم بأنه كاذب مثل ما فعل مسيلمة، لكن كان قصده من ذلك هو السمعة عند العرب، وأن مسيلمة فعل كذا وكذا. ولهذا مسيلمة عندما ادعى النبوة لم ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن المؤذن عند مسيلمة ويشهد أن محمد رسول الله وأن مسيلمة أيضا رسول الله، كله من أجل هذه السمعة الموجودة عند العرب. الخوف كما ذكرنا على المكان الاجتماعية، توهم العذاب من الآلهة المزعومة، هؤلاء الناس أصبحت هذه الحجارة تحولت من وسائط إلى أن تكون آلهة تمنع الإنسان من فعل الخير وأيضا من الابتعاد عن الشر. أيضا التصور القاطع عن الدعوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء للدنيا، وذلكم عرضوا على جملة من الدنيا، النساء والأموال والملك ونحو ذلك، كله من أجل نوع من المحاولة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في هذه الدعوة، وظنا منهم أن هذا إنما جاء للدنيا وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وهناك معنى كبير تحدثنا عنه أيضا في اللقاء الماضي، وهو مانع من الموانع الكبيرة عن الخير، ألا وهو الكبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمص الناس كلاهما روايتان صحيحتان، لكن بطر الحق بمعنى رد الحق وعدم قبوله. لماذا لم يستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ سيأتينا إن شاء الله مطولا، وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحد عندما نتحدث عن لماذا لم تأتي الملائكة في أحد على قول. تحدثنا بعد ذلك عن جملة ممن أوذوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموالي وهم أتباع الأنبياء في أول الأمر، ثم تحدثنا عن منزلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هنا تأتي حادثة الهجرة إلى الحبشة، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن أصحابه لا يستطيعون أن يقيموا دينهم أذن لهم بالهجرة إلى ملك عادل لا يظلم عنده أحد. والعادل أيها الإخوة مطلب للناس، وإذا تحققت هذه القيمة في حياة الناس أذن الناس على دينهم ودنياهم، وأصبحوا يعيشون يعني في حياتهم دون ما خوف يمنعهم من إقامة شعائرهم. أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر حصل بعد سنتين من الهجرة بالدعوة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الزعامة القرشية تزداد عنفا بتعاملها مع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن أغلبهم من الموالي الذين لا أحد يستطيع أن يحميه. هاجروا إلى الحبشة، وكان أول من خرج قارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. وثمة قول آخر لأصحاب السيرة أن أول من ذهب هو أبو حاطب بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد الود بن نصر بن مالك، ثم خرج بعد ذلك من بعده جعفر بن أبي طالب بعد هذه الهجرة الأولى، وكانوا في قرابة 80 رجلا وامرأة. وسنقرأ إن شاء الله تعالى اليوم هذا النص، وسننبه على مسألة مهمة جدا، وهي قضية بل ننبه عليها الآن، وهي أن المرأة جزء لا يتجزأ من عملها، وأن محاولة تهميشها أو تهميشها ليس محاولة تهميش هذه المرأة عن القيام بدورها الحقيقي، وليس من خلال انتقاص كرامتها بإخراجها عن الوضع الذي أراده الله عز وجل. هذه المرأة أيها الإخوة قد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. لا شك أن المرأة تعرضت إلى تهميش كبير في عالمها باسم يعني من 60 سنة 70 سنة لم يكن للمرأة دور. نعم كان هناك نوع من التعليم، ولكن التعليم كان لسوق العمل وليس للمنزل، ولهذا ليس في البلاد العربية كلها على الإطلاق جامعة واحدة تسمى جامعة الأم، تحدث عن الأمومة، إلا الآن هناك جامعة لها 5 سنوات دخلت في 5 الآن تعتني بإخراج أم بكالوريوس أمومة. هذا دور مهم جدا، إدخال المرأة في قضية الخير والدعوة ونحو ذلك، هذه من الأشياء المهمة وبضوابطها الشرعية. لكن أحيانا التخوف، وهذا بلا شك ليس له مبرر، وبحمد الله لها دور كبير الآن في يعني بنات جنسها من خلال الدعوة إلى الله، وكذلك المحاضرات تعليم القرآن، وهذا عمل صالح، وينبغي أن تبنى أيضا بناء خاصا بها، بناء للمتميزات وبناء للناس عامة من خلال برامج لا تخفى على أمثالك. ثم تحدث ذكر في كتب السيرة، وهو أن أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس ذهب في هذه الهجرة، وقد ذكر هذا محمد بن إسحاق، ولا شك أن هذا قول ضعيف، لأن أبا موسى الأشعري لم يأتي إلا في السنة 7 للهجرة عند قدوم جعفر رضي الله تعالى عنه. ذهبوا إلى النجاشي، وسمينا النجاشي وهو أصحمة بن أبجر، وذكرنا فائدة أن النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، وخاقان اسم للترك لملك الترك، وقيصر للروم، وكسرى للفرس، وتبع لليمن، وبطل يموس لليونان، والنمرود للصابئة، وفرعون لمصر. هذه ألقاب لقب بها ملوك هذه البلدان كما هو معروف في كتب التاريخ. قال: فلما علمت قريش بذلك، لعلنا نقرأ اليوم من هنا إن شاء الله، فانحاز المهاجرون، ثم بعد ذلك نكمل مقاطعة قريش لبني هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه، وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. وقال لعمر وعبد الله: والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يقول جبلا من ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما، ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها. إذن هذا النص هو يتحدث عن الهجرة إلى دمشق، وكان الدافع الأساسي لهذه الهجرة هو البحث عن مكان آمن للدعوة، لأنه لا يمكن أن تطبق الشريعة ويعبد الإنسان ربه عز وجل في مكان خوف، ولهذا جاء البحث عن مكان آمن، وكان هو ذلك المكان وهو الحبشة. الحقيقة في الحبشة دروس كثيرة لعلنا نمر عليها إن شاء الله. الآن بعد أن سمعتم هذا النص، قال: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحم النجاشي، وهذه الهجرة الأولى والثانية. تحدثنا معكم سابقا والإخوة أن ثمة رسالة علمية عن هذا الموضوع للدكتور سليمان العودة، وهي أحاديث الهجرة في الصحيحين وعند ابن إسحاق، وهي رسالة علمية بحاجة الإخوة أن ينتبهوا لها. وثمة دراسات أخرى أيضا تتحدث عن الهجرة دعوية، يمكن أن تعود إليها المكتبة الإسلامية كبيرة، لكن هذه رسالة علمية مميزة ينبغي أن نرجع إليها. قال: فآواهم أكرمهم فكانوا عنده آمنين. إذن كان المطلب الأساسي هو الأمن، ولما جاءوا اليوم إلى حاجات الإنسان جعلوا من أهمها الأمن، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله أو أن يأكل أو أن يشرب أو يقوم بأمر دنيا دينه ودنيا إلا مع توفر هذا الأمر. الأمر الثاني في قضية الحقيقة خطيرة جدا، وهي سعة خبرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محدودا تؤطره فقط جبال مكة دون أن يعلم بخبر البلدان التي بجواره، ولهذا قال: إنه ملك في الحبشة لا يظلم عنده أحد. فهذا دليل على واسع على سعة اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بيئته ومجتمعه وعلى البيئات الأخرى أيضا ومجتمعات المحيط. لماذا؟ حتى يستفيد من تلك الفرص في خدمة الدين. وهذا ما ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننتبه له في مثل هذه الأزمة. فثمة أشياء يرحمك الله، ثمة أمور قد توجد عند غيرنا لا توجد عند المسلمين، قد يكون أصلها نعم عند المسلمين، لكن هذا لا يمنع من استفادة. وعندما يفكر الإنسان بهذا النطاق، يفكر بعالمية ويعمل بمحلية، يكون إنسان فعلا متحضر، بمعنى أنه يطلع على ما يدور في هذا الكون ويعرفه، لكن يكون العمل في دائرته. وقد تحدثت معكم في المرة الماضية أن ثمة دائرتان للإنسان، دائرة اهتمام ودائرة تأثير. دائرة الاهتمام القضية فيها الأساسية هي الاطلاع، يطلع الإنسان على ما يجري في هذا الكون، وكذلك نفسر الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. فيهتم الإنسان بقضايا كثيرة خاصة فيما يخدم أموره الدينية والدنيوية، ولكن دائرة التأثير التي هي دائرة العمل ينبغي أن تكون هي التي تأخذ جزء كبير من وقت الإنسان. إذا حصل العكس ضاع الإنسان ولم يتحقق له من أمره شيء. أوضحت الهجرة أيضا إلى الحبشة إمكانية التفلت من سيطرة المشركين، وأن الفرج موجود. لماذا؟ لأن بعض الناس لأنه محدود ضيق يرى أنه لا فرج في هذه، وهذا غير صحيح. الله عز وجل يغلق بابا ويفتح عشرات الأبواب من الفرج. والله سبحانه وتعالى قد يصد عنك أذى. ولهذا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليحمي عبده كما يحمي أحدكم مريضا. وهذا من حسن تدبير الله عز وجل لنا، ولكننا نحن البشر لمحدودية خبرتنا وعقلنا وذهننا واتساعه أيضا نرى أن هذا البلاء ليس مثله بلاء، وهو بالحقيقة لا يشابه بلاء غيره. فقد تبتلى أنت في دينك في دنياك، لكن ثمة من ابتلي في دينه وضاع. ولهذا تجد بعض الأشخاص مثلا في قاعة دراسية سواء في مراحل الثانوية أو المتوسط، هو أو اثنين وثلاثة معه من حفظ كتاب الله المنقطعين لتدريسه ودراسته، هذا فضل من الله لك، يحتاج منك إلى شكر. الأمر الثالث اختيار المكان، لا شك أنه كان موفقا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قال: مكان لا يظلم فيه أحد. وثمة شيء آخر ربما، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة فيها دين ماذا؟ اليهودية ولا النصرانية؟ غير محرم. ولهذا تلاحظون ماذا قال النجاشي ولم يرد عليه البطارق، قال: لم يفارق ما جئت به ما جاءت به الثورة. مثل هذا العود، كما أن هذا العود مستقيم وليس فيه أي خلل أو عوجنج، نفس ما جئت به يا جعفر بن أبي طالب. إذن النصرانية كانت شائعة في تلك البلدان، ولم يدخلها بعد تحريف الروماني هناك. إذن هناك قبول مبدئي لفكرة الدين والعبودية لله تعالى. أيضا هناك درس كبير جدا، وهو أن هذه الدعوة للناس عامة، فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في محيط واحد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قرأت مرة خبر لكن لا أدري عن صحته، وهو أن الأذان لا ينقطع عن الكرة الأرضية، وأن بمجرد أن تنتهي دولة تؤذن دولة أخرى. فأنت تجد أحيانا إقامة مؤتمر إسلامي في نيوزيلندا، في أستراليا، في آخر حدود الدنيا، في الصين أو في الهند أو في أفريقيا، كل هذا بسبب ما هو؟ أيها الإخوة، أن هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما من بيت وبر لا مدر أجر ولا شجر إلا ويدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إذن هذه رسالة للناس، أن هذا الدين ليس للعرب بل هو للناس كافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الدعوة للأبيض والأسود. أيضا كفار قريش أناس يتربصون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بدأوا يعلمون بأن هناك دين جديد، بل علموا أن هناك دين جديد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وله أتباع. ولا شك ولا ريب أنهم سيعلمون بأن هؤلاء خرجوا إلى عين سيبحثون عنه. ولهذا البحث أو الذهاب إلى مكان بعيد وبرا لا شك أن فيه مقابلة كبيرة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الخيار الوحيد هو الذهاب إلى الحبشة وبحرا، فالمسافة ماذا؟ قصيرة، هذه واحدة. والأمر الثاني أنهم سيستخدمون أدوات قليل ما تستخدمها العرب، فالعرب لهم رحلتان، رحلة إلى الشتاء ورحلة الصيف، إحداهم إلى اليمن والأخرى إلى الشام، وكلها عبر الجمال والخيول، ولا يستخدمون البحر. ولهذا لم يقع في ذهنهم أنهم سيذهبون إلى الحبشة، فركوب البحر كان ميسورا لكنه غير مشهور. هذه من الأشياء أيها الإخوة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قريش جن جنونها، ولما عرفوا بتسلل المسلمين من بيئتهم وخروجهم إلى كفار قريش أرسلوا إليهم هذين الاثنين وهم ذهاب. وهذا فيه درس أيها الإخوة، أن من كانت له حاجة فإنه يرسل الشخص الذي يقوم بهذه الحاجة وزيادة. فاختيار الرسول دليل على عقل المرسل، والعرب تقول أرسل حكيما ولا توصل. فأحيانا قد ترسل شخصا يفسد كل الأمر من أوله إلى آخره، فحسن الاختيار مهم، وكل مهمة لها رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون كان يجعل لكل مهمة شخصا يناسب تلك المهمة، وليس بالضرورة أن يكون هو شخص واحد يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مهمة واحدة ويكفي. أرسلوا اثنين، عبد الله بن أبي ربيعة، وهذا سيأتي له خبر في موته، بل قد جاء خبر له في موت أبي طالب، فإن أبا طالب لما حضرته الوفاة كما روى البخاري ذلك بصحيحه عن حديث المسيب بن حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده عبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة حاجة لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يعيدان عليه تلك المقالة، وما زال يكرر له النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى كان آخر ما قال هو ملة عبد المطلب فمات عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله أستغفرن لك ما لم أنهى أن أنهى. إذن اختيار الشخص لا شك أن هذا من الشيء المهم. أيضا بدأ طبعا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص قدموا بين يدي نجواكم صدق حتى يكون لهم قبول، جاءوا بهدايا وتحى. وفي هذا أيضا درس أن الإنسان إذا أراد أن يقبل منه شيئا خاصة من أمور الدين فينبغي أن يقدم أمرا منه خذ منه. نقل في ترجمة عمر بن عبد العزيز التالي، قال كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد شيئا من أمور الدين فتح على الناس بابا من أبواب الدنيا، وهذا عين الحكمة. فالناس عندما يكون كل ما يؤمر به دين دين دين لا تتقبل، فإننا أحيانا قد ندفع شيئا فيه ضرر يسير ولكن المصلحة المجنوة من هذا أكبر. فقد تعطي ولدك أحيانا جوال أو أيباد أو غيرها من الهدايا الدنيوية أو مال، ولكن المصلحة المرجوة من هذا الفعل ألا وهي أن يحفظ كتاب الله عز وجل، أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا شك أنها يعني مصلحة عظمى. ولهذا قد يتنازل الإنسان أو يقدم شيء من أمور الدنيا من أجلها. فلننتبه لهذا أيها الأخوة، هذه قضية مهمة جدا في التعامل مع النفس البشرية. النفس البشرية تكره الأوامر والتي فيها شيء يعني طويل، وأنتم تعلمون أن العام يقولون الدائم شديد، ولا لا يا إخوة؟ شيء الذي يدوم ويطول يصعب على النفس الاستمرار، خاصة إذا كان في مرحلة أصلا هذا الإنسان حياته كلها متعة وراحة، إذا صار في عمر 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات قد تحتاج إلى المال من أجل إدخاله في الطاعة. ثم بعد ذلك قال بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليه، فتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما. وهذا يدل على أن العرب كانت تعرف بالتحريف الذي حصل عند النصارى، ولهذا أرادوا أن يخبروه بشيء عند النصارى عند بقية الأمم والبلدان الذين يقولون بأن عيسى ثلاثة، يقولون إنه عبد، وهذا حق. فأحضر المسلمون إلى مجلسه، وكان ذلك كرب وبلاء. ولهذا قال فسألهم النجاشي بعد ذلك قال ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، قد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم. لما قالوا تلك العبارة قال جعفر بن أبي طالب فلم ينزل بنا بلاء أعظم منه. هذا صحيح أن الإنسان أحيانا يقع في موقع إما أن يتنازل عن مبادئه ويسلم، وإما أن يرفض أن يتنازل عن هذه المبادئ ويتحمل، ولكن الله جل في علاه قد جعل من سننه أن من حافظ على دينه ثبته. ولهذا يقولون قاعدة في حياة الناس ثالث، وافق وافق أو فارق أو نافق. فالناس بين هذه الثلاثة أشياء، وافق أن يوافقهم في أمورهم ويكون شخص يعمل بما يعمل به أولئك الناس، أو نافق فيكون له وجهان، وجه مع هؤلاء بالخير والصلاح، ووجه آخر بالفساد والضلال مع آخر أو فارق. وأنتم تلاحظون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا أي واحدة؟ ها؟ بلا شك فارق، هم لم يوافقوا كفار قريش على ضلاله، ولم ينافقهم بحيث يظهروا دينا غير ما ارتضاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا هذا بلاء كبير الإنسان يقع فيه، الله عز وجل يضع في مواقف ليعرف صدق، لأن حالة السلم والهدوء والأمن لا تعبر عن الإنسان. تريد تعرف الإنسان عرضه لبلاء، فالبلاء يخرج مكنونات، لأن الإنسان أيها الأحبة الكرام عبارة عن ما؟ عبارة عن ظاهر وباطن. الظاهر سلوك، وهذا لا يمثل 10% من شخصية الإنسان. الباطن 90% أفكار معتقدات مبادئ قيم. فكرة أحيانا تتأصل عند الإنسان، المبادئ مجموعة من الأفكار قد تصبح كتجربة له، ثم قيم. هذا القيم لا تتزلزل أبدا، وهي في كل إنسان ما لم يشوه باطنه. وإلا الأصل أن القيم ثابتة عند كل البشر، أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا يمكن في أي دين من أديان الأرض أن يكون الصدق يوم من الأيام رذيلا، مستحيل. لهذا عندما يأتي المحك ينبش الباطل ويرى هل هذا في إنسان أم لا. ونقيم له عبارة مهمة جدا، يقول: ويعرض الله العبد عند توبته إلى أذى. تعرفون التوبة لما يتوب الإنسان مثل القارورة، طبعا القيم شوف يقول تحت دائما القارورة فيها سعة حتى يأتي في الضيقة، ويأتيه بلاء في الأخير، إن ثبت خرج إلى فضاء واسع، وإن سقط نزل إلى المستنقعات التي كان فيها. ولذا تجد إنسان أحيانا يتوب إلى الله من أمر ما ثم يتعرض لنفس البلاء لينظر هل يمكن يعود، ولا خلاص يصبح إنسان توبة نصوحة. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال توبوا ثم قالوا أمين. والتوبة فرق عن الإنابة، التوبة إقلاع عن الذنب، والإنابة عمل صالح يكفر الذنب. منزلة التوبة غير الإنابة، ولا تأتي الإنابة إلا بعد توبة النصوح. أما كانت توبته فيها تشويش فإنك ستجد هذا الإنسان يبقى في دائرة الوقوع والتوبة، الاستثناء والخروج من هذه الأزمة، لكن يبقى يذهب ويجي يذهب ويجي، لكن أن يصحح مساره في تلك المعصية لا شك أن هذا يعني لا يحصل كثيرا إلا من وفقهم الله عز وجل. بعد هذا جاء عيسى عليه السلام، جاء جعفر رضي الله تعالى عنه، حدث النجاشي بأمرهم. انظر يا إخواني إلى حسن اختيار المتحدث، حدث جعفر بن أبي طالب بالحديث العجيب، لعلي أقرأ هذا الحديث وتسمعه كيف عرض دينه. فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك هذه الحالة الماضية، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من حجارة والأوثان، وأمرنا. وألاحظ دائما الدعوة في أول الأمر، في أول لقاء، أو الأصل أن الداعي يتحدث مع الآخرين يتحدث بالمتفق عليه ولا يدخل في الخلاف. قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. من أصلا يرضى ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام، صدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك فيه شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك انظر الآن لحسن الحديث والثناء على الشخص، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل عندك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم. فقرأ عليه سورة من كافى يا عين صادر، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته، وكذلك بكت ساقفة حتى خضلت مصاحفهم كتبهم التي بين أيديهم حين سمعوا ذلك القرآن. السؤال الحقيقي الذي يأتي في الذهن: هل كانوا يعرفون العربية؟ أنا لا أعرف، ولكن وجدت نصا عن النجاشي أن النجاشي كان يرعى الإبل في المدينة في أيام الجاهلية، لأن ملكه أخذ منه أصلا، وكان الملك من قبله لأبيه، ثم أخذ ملك أبيه فطرد هو من ذلك البلد، فجاء المدينة وكان يرعى، فلعله تعلم العربية وسمع، وإلا إن لم يكن فإنه يترجم له. فقال له النجاشي: إنها والذي جاء بعيسى ليخرج من مشكلات المحل، انطلق والله لا أسلم إليكم ولا يكادون. ثم جاء عمر بما سمعتم قبل قليل، وأنه يريد أن يخبره بأن عيسى إنما هو عبد. وفعلا كان اللقاء اليوم الثاني بين جعفر وبين النجاشي، وقرر جعفر ما قررته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجلا والكذب مهلا. وفي الحديث سنة ابن ماجه: من صدق نجا. لا يمكن للصادق أيها الإخوة، سواء في القريب العاجل أو في الآجل أيضا، أن يكون يعني مهانا، مستحيل. صدق يوسف فأعزه، لأنه صدق مع الله ولم يخن الله بالغيب. صدق اللفظ وصدق النية وصدق الأفعال كلها دليل على إيمان قوي في داخل الإنسان. هذه القصة أيها الإخوة، طبعا قال لهم: اذهبوا فأنتم شيوم، في رواية سيوم، والسيوم يعني أنتم آمنون بلغة الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم لغة الحبشة في بعض الأحيان. أحد يعرف أين استخدمها؟ سنة عندما جاء بلباس وألبسه لطفلة صغيرة وقال: سنة يا أم خالد، سنة يا أم. إيش معنى سنة؟ ها؟ جميل وحسن، سنة سنة يا أم خالد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم مثل هذه العبارة حتى لقبائل يعني أخرى، كما كقوله كما روى الخطيب البغدادي بإسناد فيه ضعف: ليس من أنبر أم صيام كم سفر، ليس من أنبر أم صيام. ولا يزال أناس إلى اليوم يتحدثون بأم هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها. أيضا في هذا الدرس الحقيقة يحتاج إلى وقت طويل جدا، فن الحوار، كيف حارب جعفر بن أبي طالب، وما هي أصول الحوار في قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي. طبعا النجاشي أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، واختلف هل هو صاحب هذا الرجل أم لا، لكن أغلب أن النجاشي هو، والحديث كما تعلمون في الصحيحين. من الأشياء التي في حادث جعفر رضي الله عنه ينبه عليها حواره مع النجاشي: أول التسلسل المنطقي، وهذا مهم في الحوار معه، يبدأ الإنسان بتسلسل منطقي ليقنع الطرف المقابل، ولهذا هو ما بدأ ببيان محاسن دينه، لا، بدأ ترتيبا منطقيا يبين له الحالة التي كانوا عليها، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام فبين معايب الجاهلية وما كان فيه أذى وذلك، ثم بعد ذلك ذكر الدين، ثم جاء بعد ذلك لعرض شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مسألة مهمة، بحيث يربط النجاشي ومن معه بين هذا النبي الكريم الذي جاء بهذه الأخلاق وبين بقية الأنبياء الذين جاءوا بنفس الأخلاق. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الوصايا العشر لكل الأمم، ومن ضمنهم قوم النجاشي. ثم تكلم بعد ذلك عن المبادئ العامة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فضح بعد ذلك ما تفعله قريش معهم من الأذى والبلاء. ثم مدح الملك وجعل المدح في الأخير عشان هو النهاية حتى يعني يرق قلب الملك. ثم مدح الملك وقال لا يظلم عندك أحد ولذلك اخترناك على غيرك. ثم بين عقيدتهم في عيسى وأنه عبد وليس إلها يعبد وإنما هو رسول من عند الله ألقاه إلى مريم عليها السلام، وأوضح أنهم لا يسجدون لأحد وإنما المسلم يسجد لله تعالى. كل هذه الأشياء جاءت في هذا النص الذي يعني قاله جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي وسلم الله عز وجل المؤمنين، وكما ذكرت لكم أن الصادق سيسلم في آخر الأمر. طيب ننتقل إلى جزء آخر من هذا النص في مقاطعة قريش لبني هاشم. تفضل. فصل: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. وهذا حصل في السنة السادسة من الهجرة، إسلام حمزة في السنة السادسة من الهجرة. نعم. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام. فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة يقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، ويقال بني النضر ابن الحارث. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم بأمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام، واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا. فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة بالمدينة، وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرمة ابن عبد العزى فإنه حبس. فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. قال: ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام في مكة. إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه كان حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة بعد رحلة الصيد فقابلته امرأة فقالت: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكون، ثم انصرف عنه ولم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتمل الغضب. الحمزة رضي الله تعالى عنه كان أعز فتى فيه شد شكيمة، فخرج يسعى حتى وصل إلى أبي الحكم فقال: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ وهو أصلا ليس على ديني، ولكن الحمية دفعته للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يكون ابتداء الأمر أول حمية ثم بعد ذلك يصلح أمر الإنسان. ولا شك أن حمزة يكفي أنه سيد الشهداء سيد الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم ضربه بالقوس شجة منكر في رأسه وقال رد علي ذلك بالسيف. فقامت رجال من بني مخزوم لينصروا صاحبهم، فقال لهم أبا جهل أبو جهل دعوا أبا عمار فإني والله قد سببت ابن أخي سببا كبيرا، ومضى إلى بيتي ولعله لم يكن يريد الإسلام، ولكن انتشر خبر إسلام هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وحسن بعد ذلك إسلامه وآمن وصدق بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حقيقة في هذا دروس كثير، لكن من أهمها حاجة الحق إلى القوة، حاجة الحق إلى القوة. فالمسلمون إذا كانوا في ضعف لم ينتشر دينهم ولم يقبل منهم، والله عز وجل قال عن المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نحن اليوم فتنة للذين كفروا، لماذا؟ لأنهم يرون دينا عظيما مبثوثا في الكتب التي ترجم لهم ولكن واقع مؤلم للمسلم، فأصبحنا فتنة لهؤلاء. فأنت ترى أن الدين ينهى عن الكذب وتجد المسلمين يكذبون، أنه نهى عن الغش تجد المسلمين يغشون، أنه نهى عن الفحش وتجد أن المسلمين لهم من وسائل الفحش في نشرها على مستوى العالم شيء كثير. هناك تناقض، وهذا التناقض خطير في حياة الإنسان. ولهذا الغربي لا يفكر لتفكير منطقي عقلي، وليست لدي هذه المعلومة التي تؤهله إلى أن يفرق بين الرجال والحق. لهذا أيها الأحبة، كلما امتلك أهل الحق القوة كلما كان صوتك مسموعا، كلمتك نافذة ولها تأثير إيجابي. حتى في الغرب اليوم لما أصبحت هناك يعني أحزاب إسلامية دخلت البرلمانات وكان لها أثر لا بأس به، إضافة إلى عددهم الكبير، يعني سواء فرنسا بلجيكا هولندا فقط، بلجيكا في العاصمة فقط 500,000 شخص مسلم، نص مليون. في بعض البلاد الأوروبية عدد متوسط المسلمين 4 أشخاص. لا شك أن هذه قوة، وهم يعلمون أن الإسلام قوي، لكن هو يحتاج إلى أتباع يأكلون ويشربون ويتنفسون خدمة دين الله، ولا يكون جزء لا يتجزأ. وهم بحاجة أيها الإخوة ليسوا فقط إلى أناس متحدثين، لا، هذا جزء من نشر الدين، يحتاجون إلى قدوم، أناس لا يخونون الله عز وجل، أناس يقومون بواجب الله عز وجل الشرع. لهذا الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة لا شك أنها ليست فقط في السلاح والعتاد، وإن كان هذا تطبيق مهم جدا، لكن المعرفة قوة، الاقتصاد قوة، السياسة قوة، وكذلك السلاح والجانب العسكري لا شك أنه قوة. ولهذا لاحظوا أيها الغربي اليوم عنده عزة وشعور بقوة الذات، مع أنه هو يمارس المحرمات ويمارس الزنا ويقترف الفواحش ويفعل أشياء عجيبة ويشرب الخمور، لكن ماذا؟ يتكئ على اقتصاد راسخ وقوة عسكرية ضاربة وثقافة عالية وجامعات تذهب الناس إليها، فكله يؤثر في نفسية الإنسان. وما نتحدث عنه اليوم في المصطلحات الإسلامية بالعزة، المسلم اليوم يشعر بنوع من الذل إن لم يكن حجم كبير أيضا الذل. بسبب ما الله عز وجل قال عن نفسه ولا يظلم ربك أحد، بلاؤنا من أنفسنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت. ارتبط عز الإنسان بتمسكه بالدين، فكلما تمسك الإنسان حتى على مستوى الأفراد كلما تمسكوا بالدين أعزهم الله عز وجل وفتح الله لهم أبواب الخير، ليس فقط أبواب الخير المادي، لا، إنما أعظم ما يفتح الله عز وجل به على العبد من الخير بسبب طاعته وقربه من الله، أعظم خير موجود في الدنيا هو العلم. العلم يفتح الله ذهنك للمسائل. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عند قوله تعالى ففهمناها سليم، تكلم على أهمية الفهم لطالب العلم، كيف أن الله عز وجل يعطي الإنسان فهما لدقيق المسائل. وقد يفتح الله لأناس كما تلاحظون في هذه العصور بأشياء لم يسبقهم إليها أحد، فتح من الله عز وجل، ويصبح له تميز في هذا الباب. لماذا؟ هو توفيق من الله، لكن هذا التوفيق لم يحصل. وينبغي أن يوقن طالب العلم أنه كلما كان إلى الله أقرب كلما فتح الله له أبواب، وكلما جاءت معصية سودت القلب وأغلقت الذهن، فيصبح بيت واحد يحتاج إلى دقيقة واحدة لحفظه يظل يوم كامل وهو يردد هذا البيت، ثم في الأخير بسبب ماذا؟ شؤم المعصية والرياء، شؤم المعصية. المعصية شؤم، المعصية تشويه للباطن، إذا شوه الباطن أغلقت جميع منافذ الفهم والاستيعاب. هنا أيها الإخوة، قريش تحولت الآن من الفردي إلى العقوبة الجماعية. هذا لاحظوا، فلما رأى قريش ذلك ساءها. وهنا درس أيضا أن أهل الباطل يسوءهم انتشار. وإذا ذكر الله وحده إيش؟ سبحان الله، شوف شوف العبارة كيف لا يستطيع يصبر ولا يفرح بانتشار الخير ولا رؤيته في الناس. قال فلما رأت قريش ذلك ساء. لماذا يسوء أهل الباطل؟ لأنه دائما كلما ظهرت سنة ماتت، والعكس كلما ظهرت بدعة ماتت سنة. فإذا انتشر الخير والحق يضمحل الباطل. ولهذا تلاحظون أن من أعظم ما شرعه الله عز وجل في دينه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما المراد به؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند إقامته في حياة الناس هو أن يجعل المنكر في دائرة ضيقة غير منتشر ولا منتشر، ويصبح المعروف هو الغالب. إذا كان هذا الأمر هو الغالب في المجتمعات جاءتها البركة والتوفيق. وكذلك على حال الإنسان أيضا أيها الإخوة. قال وأجمع على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابن عبد المناف. العقوبة لم تحصل فقط على المسلمين، بل كل قبيلة بني هاشم وبني المطلب. في ماذا؟ قال ألا يبايعوا ولا ينادوا ولا يكلموا ولا يجالسوا. طيب حتى متى؟ تيسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النص إلى هنا تيسلم إليهم رسول الله رواه البخاري ومسلم حديث أسامة وأبي هريرة. ما سيأتي بعد قليل وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، ويقال أن الذي كتبه هو فلان وفلان. هذا رواه ابن إسحاق في سيرته، أو أورده ابن إسحاق في سيرته بالأحرى بدون إسناد، وساقه ابن سعد في الطبقات بإسناد، ولكن في إسناده الواقد. والواقد كما تعلمون يعني العلماء يتوقفون في الصحيح الحديث وإن كان إماما في السيرة، ولكن طرق هذا الحديث كلها كما قال حافظ حجر ضعاف. أقصد قضية وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، لكن هو مشهور في كتب السيرة أنه حصل هذا التعليق في سقف الكعبة، وأن الذي كتبها هو فلان وفلان، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. في هذا كما ذكرنا لكم درسا مهما، هو أن أهل الباطل لا يتوقف في إيذائهم للمؤمنين ومن كان معه، يعني ومن ناصره. وقد تتحول العقوبة من الفردية إلى الجماعية، وهذا تلاحظونه أحيانا حتى في يعني أحداث قريبة منا في هذه الفترة، أنه تحول التعذيب السجن لأشخاص يعني محدودين إلى شيء عام، وهذا خطير. إذا جاء فإنه بداية الظلم. الشيخ الإسلام رحمه الله له عبارة مشهورة، قل الظلم مهما علا فلا بد له، لا يمكن للظلم، إنما الذي يبقى هو الحق. قال وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وظلم مؤمنهم كافرهم إلا أبا لهب لعنه الله فإنه ظاهر قريش. هؤلاء أيها الإخوة، يعني أن المشركين أو أن القبيلة وإن كانت كافرة قد تنصر أولادها، وهذا ما حصل. الحمية لا شك أنها نافعة، والعرب لا شك أنه أهل مروءة، ولذلك استفادت من هذا سواء في الحماية والجوار أو فيما تلاحظون هنا أنهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد. نحن أي أذى النبي صلى الله عليه وسلم سجن أحرف سنوات بشأن أبي طالب، لدرجة أن الأذى بلغ بهم أنهم يأكلون ورق الشجر. قال سعد بن أبي وقاص: خرجت مرة أقضي حاجة، وقع بولي على جلد داب فأخذتها فشققتها نصفين لي ولأخي. يتصور وصل بهم إلى أنهم يأكلون جلد الدواب، بل كان أحدهم يقضي حاجته كما تقضي الدابة من شدة الجوع الذي لا قوة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم والأذى الذي لقاه عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا ينبغي لنا نحن كأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نقدر لهذا الأمر قدرا، فإن هذا الدين لم يصل لنفسه، فينبغي أن نحمله أيضا بقوة، وأن نأخذ الكتاب بقوة، وأن نتمسك بدين الله عز وجل، وأن نصبر على هذا التمسك. هي حياة قصيرة، نحن كم سنة نعيش فيها؟ الذين عاشوا في سنة في القرن الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر لقوا من البلاء وحافظوا على دينهم، والله عز وجل أماتهم وهم في قبورهم ولا أصبحوا تراب، لكن بقي ذكرهم وبقي أثرهم الخير والنافع. وينبغي الإنسان فعلا أن ينتبه قضية الدين، محافظة الدين والتمسك، وأن يكون الإنسان قدوة في نفسه وكذلك لغيره. قال: نحو من 30 سنين. هذا القضية انحازوا إلى الشعب ودخلوا فيه وجلسوا 3 سنوات. أصل القصة في الصحيح، لكن بعض تفاصيلها خرجها الطبراني في معجم بإسناد حسن، خرجها الطبراني بإسناد الحسن، فهي في غالبها في دائرة المقبول. قال: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش. وهنا تظهر المروءة، أصحاب المروءة قد يكونوا كفارا، وذلك بسعي الكفار بفك الحصار. فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن حارث، هذا الرجل لم يسلم، لكن سبحان الله بقيت له هذه المحمدة، ويذكر اسمه في كتب السيرة، وقام به أمر كبير وهو أنه بكى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان المطعم بن عدي حيا في بدر لا أعطيت هؤلاء الناس، وطلبا إياه لأنه قد حمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة المكرمة. وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأوفياء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، سواء مع أهل بيته أو مع الآخرين، وهي خصلة لا تقع إلا في أصحاب المروءات. أما من كان يعني عديم المروءة والأخلاق فإنه لا يكون وفيا حتى مع نفسه. ولذا إذا رأيت الإنسان وفيا فاعلم أن وراءها خلق ومروءة وخير لهذا الإنسان. قال: فمشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك بعد 3 سنوات. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر إلا الله عز وجل. فكانت كذلك. ثم رجعوا بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام، هو الذي تولى كل هذا الأمر، وهو فرعون هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة دروس أيها الإخوة نبين من هذه الحادثة، نبينها ونختم إن شاء الله درس. المقاطعة دائما تعني الناس، إذا وصل الناس إلى المقاطعة إلى السجن معناه أنهم يخافون من مبادئ هؤلاء الأشخاص أن تنتشر، وأنهم استخدموا كل الأساليب معهم ولم تنتشر. لهذا قريش استسلم ورأت أنه لكي تمنع هؤلاء من الخروج للناس لابد أن تحصرهم في زاوية معينة. الأمر الثاني أن المطر بالإسلام وأهله يذهب، لكن المهم لكي يذهب هباء أن يستمسك المسلمون بأمر. دائما إذا حصل بلاء على الأمة بحاجة إلى قضية لا تتركهم معه. قال الله سبحانه: وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن نحن مأمورون بالصبر، التقوى أولا، والتقوى عائدة إلى من؟ إلى الإنسان نفسه. معنى هذا أن الإنسان يحرص على إصلاح داخله، وكلما زاد عليك البلاء زد طاعتك وقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا زاد به البلاء هرب من البلاء إلى معصية الله، ولذا تجد بعض الناس قد يكون فيه خير، إذا ابتلي ذهب إلى التدخين، ذهب إلى المخدر، سافر وخرج منه. ليس صحيح أيها الإخوة أن الحل للبلاء هو الهروب منه لأنه يزيد، ولكن أن تواجهه وتبحث له عن حل، ثم بعد ذلك بعد أن تدافعه الدفاع الشرعي تسير أنت في طريقك إلى الله عز وجل. لكن ود الشيطان من أحدنا أنه إن أصابه بلاء ترك التمسك بالدين. يكون حادث صلاة أحد المساجد، أحد المدرسين، مدرس علاقة، صار بينه وبين الطلاب مشكلة، فجاء المشرف إلى المدرس والمدرس جالس معه الطلاب، لكن هذا المشرف لم يكن على قدر من الحكمة في معالجة الأمر، ولم يكن هذه الأمور تعالج في مكان بعيد عنه. المهم اقترب من المدرس، نادى وهو عند الطلاب، تحدث معه في الموضوع، احتد بينهم النقاش، أعطى المشرف المدرس كف. لو تعرض واحد منا لهذا الأمر ترى أمر مو سهل، الكلام سهل، بس لما تصير في موقف صاحبنا هذا خرج مباشرة من المسجد إلى الحلاق، وتعرف المباشرة، وغير كل هيئة حتى ثوب. هذا ليس من العقل، هذا قمة الحمق. فإذا ابتلي الإنسان يضر نفسه هذا زيادة في البلاء، بل الواجب على الإنسان أنه كلما ابتلي يعود إلى. وفي هذا آيات كثيرة كما لك. فأول قضية التقوى، إذا أصيب الإنسان ببلاء ليس المستوى حتى على مستوى الأمة، الأمة لا شك أنها مأمورة بتوبة جماعية وبتقوى جماعية، لكن أنت قد تتعرض أحيانا لبلاء. ولهذا بعض الشباب يعني يسأل يقول يا أخي أنا تديني رغبة في داخلي كذا مثلي مثل غيري، فما هي النصيحة له؟ أمر، قم وتوضأ وصلي، لأن الله يثبت الصلاة ما لا يثبته شيء. إذا فزع من شيء، إذا أصابه شيء حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ثم يدعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. أي إذن المكر بالإسلام وأهله يحتاج إلى التقوى والصبر، نصبر على الأذى والاحتمال. كل ما احتمل الإنسان أيها الإخوة كل ما خفت المعصية أو خف البلاء. وكما قال ابن الشجري لما جاء أحد الأشخاص لابن الشجري وقال إن أخي قد آذاني، أخوه من أمه وأبيه آذاه، فذهب يشكوه إلى ابن الشجري، فماذا قال له ابن الشجري؟ ذكر له عبارة جميلة، قال يا بني احتمل فإن الاحتمال قبر المعايب، الاحتمال قبر المعايب، يدفن كل شيء. فإذا كان كل إنسان كل ما أصيب بابتلاء رفع كلامه صوته آذى نفسه، لا شك أن هذا ليس من العقل. أيضا من الأشياء يا إخوة التي ينبه عليها هذا الأمر، وهو أمر لو قدر للمسلمين أو لو أرادوه المسلمين لا يحصل لهم في مكة. الآن المؤاخاة حصلت أين، في مكة أو في المدينة؟ في المدينة. لماذا؟ ليواسي بعضهم بعض، وخاصة الأنصار يواسون المهاجر، ليس كذلك؟ هل حصلت مؤاخاة في مكة؟ حصلت ولا ما حصلت؟ كل كتب السيرة تقول لم تحصل، إلا البلاذري بأنساب الأشراف أخبر بأنه حصلت مؤاخاة في داخل مكة، لكن أغلب كتب السيرة تذكر بعدم المكة. لماذا؟ لأنه مكة لم يكن ظرفها يعني يمكن في عمل هذه المؤاخاة، لأن الأصل يعني البعد عن جمع المسلمين بعضهم البعض حتى لا يعني يعرف الإسلام ويؤذى أصحابه. ولكن الذي حصل في الشعب هو قمة المؤاخاة، فإن الناس إذا اجتمعوا في مكان بلاء وأسى بعضهم 3 سنوات ويجتمع المؤمنين والكافرين، وكتب السيرة للأسف لم تخدمنا في قضية مهمة، ولعل أحدكم يعني يبحث هل أسلم أحد في فترة الشعب، فترة الشعب 3 سنوات، هل هناك أحد أسلم؟ وهل كان الاحتكاك بين المؤمنين والكافرين سببا لتحسين صورة المسلمين؟ أن بعضهم قد يكون لديه مفهوم عن الإسلام لكن ليس هو المفهوم. ولهذا عجبني مؤتمر أوروبا جميل عنوانه اسمع مني ولا تسمع عني، وسآتي لكم إن شاء الله بعض الكتب، وهو كتاب واحد الكتب المميزة هذا هذه القضية ودفع الشبهات عن الإسلام يعني بحجة قوي. اتصل الخبر بعد ذلك بحبشة، كانوا في حبشة وقروا بأن حبشة أسلموا، قدموا مكة من جماعة، وحصلت بعد ذلك حادثة الغرانيق سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، ونذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله في قصة الغرانيق في وقتها بإذن الله. هذا يعني هذا الدرس تحدثنا فيه عن إيذاء المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام، تحدثنا عن هجرة الحبشة الأولى التي كانت في السنة 5 ما بعدها بعد ذلك هجرة الحبشة الثانية، وتحدثنا أيضا عن الحوار الذي حصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. توقف عند هذا الحد ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، واتقن له وإياكم كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.